حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومالي العباد قصدي طه نبينا، وانا مالي ومالي العباد قصدي طه نبينا. جزنا من باب السلام وفانا صوت الحمام، جزنا من باب السلام وفانا صوت الحمام، بين المنبر والمقام امنا نصلي من بكير، بين المنبر والمقام امنا نصلي من بكير. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير.